ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: فصل: مراتب العبودية وقواعدها. قال: وبنى إياك نعبد على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. هذا هو قول القلب، اعتقاد ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وعن ملائكته ولقائه على لسان رسله. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه، يعني الدفاع عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. هذا قول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه، الصبر على الأوامر والصبر عن النواهي والصبر على الأقدار على أقداره والرضا به وعنه، الرضا بالله وعن الله، والموالاة فيه والمعاداة فيه، أن توالي أو أن يوالي العبد في الله عز وجل، وإذا عاد عاد في الله، والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به، وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحب الجوارح. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. عمل القلب محبة وتوكلا وإنابة وخوفا منه، خوفا من الله، ورجاء وإخلاصا للدين له، وصبرا على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره، ورضا به وعنه، موالاة فيه، معاداة فيه، ذلا له وخضوعا وإخباتا، طمأنينة، وغير ذلك من أعمال القلوب. كل هذه أعمال قلوب، ها، عمل القلب التي فرضها، فرض أعمال القلوب أفرض، يعني أعلى فرضية وأقوى وأشد من أعمال الجوارح، ومستحبها ها أشد حبا لله عز وجل أو أحب إلى الله من مستحب الجوارح. عمل الجوارح بدون عمل القلب إما عديم المنفعة أو على الأقل قليل المنفعة. وأما أعمال الجوارح، القاعدة الرابعة، كالصلاة فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، هذا عمل الجوارح. فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة، وإقرار بها. وإياك نستعين، طلب للإعانة عليها والتوفيق لها. وإهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل، الالتزام والاستعانة، التزام هذه القواعد الأربع والاستعانة عليها بالله عز وجل، متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بها. هذه هي القواعد الأربع التي بني عليها إياك نعبد. قال فصل: دعوة الرسل جميعا إلى عبودية الله وتوحيده. الرسل جميع الرسل جاءوا إلى الناس من عند الله عز وجل بيتي في عبودية الله بالتوحيد. قال: وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليهم السلام. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال فصل: العبودية صفة أكمل الخلق. والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه، فقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فصفة العبودية أعلى الصفات وأكملها. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض، ها هنا ثم يبتدئ القارئ: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهما جملتان تامتان مستقلتان. الوقف التام كما يعرفه علماء الوقف الابتداء أو علماء التجويد أو علماء القراءات أو أهل الأداء، ما هو الوقف التام؟ الذي يتم به المعنى واللفظ ولا يتعلق ما بعده، أو لا يتعلق هو بما بعده لا لفظا ولا معنى. هذا هو الوقف التام، لا يتعلق بما بعده لا في اللفظ إعرابا يعني، كما يقولون يعني، لا ليس الكلام بعده صفة له ولا حالا منه ولا تمييزا، ولا خبرا إن كان مبتدأ، ولا خبرا إن كان واسمها أو إن واسمها إلى آخر ما هنالك. هذا معنى قولهم لا تعلق له باللفظ. والتعلق بالمعنى لا يكون السياق واحدا، بحيث إذا فصلت المعنيين أو الجملتين إحداهما عن الأخرى نقص المعنى. هذا هو الذي يسمونه بالوقف التام. ولذلك يقول هنا الشيخ ابن القيم، يقول: هذا يبين أن يعني إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذا المعنى يقول يبين أن الوقف التام في قوله تعالى في سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض. هذه جملة تامة كاملة المعنى منتهية الألفاظ. ثم يبتدئ: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول: فهما جملتان تامتان مستقلتان، أي إن له من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا. ثم استأنف جملة أخرى فقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته، يعني لا يأنفون عنها ولا يتعاظمون ولا يستحسرون فيعيون وينقطعون. يستحسرون معنى يستحسرون يعني يعيون من العي وينقطعون، يقال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا. بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم، التنفس لبني آدم هل يحتاج منا إلى جهد؟ لا. هل يحتاج منا إلى حركة وعمل؟ لا، تنفس. كذلك العبادة بالنسبة للملائكة لا تعدو أن تكون جبلة فيهم، خلقها الله عز وجل فيهم أو خلقهم عليها، فهي كالنفس بالنسبة لبني آدم. فالأول وصف لعبيد ربوبيته وله من في السماوات ومن في الأرض، والثاني وصف لعبيد إلهيته ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة. وقال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: واذكر عبدنا داود. فالمقصود بالعباد والعبد والعبيد هنا يعني أكمل الأوصاف، العبيد العابدون على الحقيقة، هذا المقصود. وقال: واذكر عبدنا داود. وقال: واذكر عبدنا أيوب. وقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فجعل غايته العبودية لا الإلهية، كما يقول أعداؤه النصارى. غاية من؟ غاية عيسى. ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فذكره بالعبودية في مقام الإسراء، يعني في أشرف المقامات وأعلاها ذكر أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بوصف العبودية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث: أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وبدأ به عبدي ورسولي، وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده، فقال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعل الأمن المطلق لهم، فقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة، وعزل الشيطان وتسلطه عن سلطانه عليهم خاصة، وجعل سلطانه على من تولاه أشرك به، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين وهو الإحسان، فقال في حديث جبريل عليه السلام وقد سأله عن الإحسان: أن تعبد الله، أن تعبد العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام العبودية، وهذا يعني طبعا بعض النصوص وليس حصرا للنصوص التي وردت في هذا المعنى، أن الله عز وجل وصف أكرم خلقه وأفضلهم وأشرفهم بأي وصف، وصف العبودية. والمقصود بهذه العبودية ليست عبودية الخلق والملك، لا، إنما المقصود عبودية التأليه أو التأله، التأليه والعبادة والخضوع والذل له سبحانه وتعالى. فصل في لزوم إياك نعبد لكل عبد إلى الموت. لزوم إياك نعبد لكل عبد منذ يعي إلى أن يموت. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين ها هنا هو الموت بإجماع أهل التفسير. نعم. وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، يعني الموت، أي الموت وما فيه، فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى عندما يسأله الملكان من كان يعبد وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتمسان منه الجواب، فالجواب القول عبادة، هذا القول وإن كان جوابا عن سؤال إلا أنه عبادة اللسان، كما بدأنا الكلام عن عبادة القلب وعبادة اللسان. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود، فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود، فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فلا تكليف، لا سجود ولا عبادة. وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا، كعبادة الملائكة يلهمون التسبيح، كما جاء في الحديث: كما يلهمون النفس. أهل الجنة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. من مواطن الزلات، ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق، كافر بالله ورسوله. نعم، أي نعم. ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط فيه عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم والواجب عليه منها أكبر وأكثر، أو الواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم، والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبته. فالذي يقول للناس إنه وصل، إنه وصل، وصل إلى صلة دائمة تامة بربه، هذا يستلزم منه قلة العبادة أو منعها، أو يستلزم منه الإكثار من العبادة، الإكثار من العبادة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، فإذا نام عن حزبه من الليل يقضيه. وهل يقضي أحد منا النوافل؟ هل يقضي أحد منا النوافل كما كان يقضيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، من النادر، من النادر أن يقضي أحد منا ما يفوته من نوافل، من النادر بل من أندر النادر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل أو يعتبر أن قيام الليل واجب عليه، وأن صلاة الضحى واجبة عليه، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدعهما لا في سفر ولا في حضر. فلذلك هذا يشير ابن القيم رحمه الله إلى هذا المعنى. قال: فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة. قال: العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك، عبودية القهر والملك. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا أي مملوكا مقهورا ذليلا. فهذا يدخل فيه المؤمن والكافر. وقال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ فسماهم عباده مع ضلالهم. لكن تسمية مقيدة بالإشارة، وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال: إن الله قد حكم بين العباد. فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى عن إبليس: قال: لأغوين لهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال تعالى عنهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، يعني خلقا ورزقا ها وملكا وقهرا وتدبيرا، وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته. أهل الطاعة وأهل الولاية هم عبيد الإلهية، ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء. إذا جاء مضافا إلى الله إلى لفظ الجلالة أو أي اسم من أسماء الله، عباد الرحمن ها يا عبادي ها إلى ياء المتكلم، لا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء. وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه. وصف عبيد الربوبية بالعبودية لا يأتي إلا على واحد من خمسة أوجه. الأول إما منكرا كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبدا نكرة. طيب الثاني معرفا باللام كقوله وما الله يريد ظلما للعباد، العباد إن الله قد حكم بين العباد، هذا الوجه الثاني نكرة أو معرفا بأل. الثالث مقيدا بالإشارة أو نحوها كقوله أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، ليس عبادي مطلقا، لا عبادي هؤلاء مقيدا بالإشارة. الرابع أن يذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر. الخامس أن يذكروا موصوفين بفعلهم كقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أسرفوا على أنفسهم ها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والإسراف على النفس قد يكون في الصغائر مس، وقد يكون في الكبائر، وقد يصل إلى الشرك والكفر ويكون إسرافا على النفس ها، ومع ذلك فهل تقبل التوبة ها؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وقد يقال إنما سماهم عباده إذ لم يقنطوا من رحمته وأنابوا إليه واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم ربهم فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة، وإذا تحققوا بهذا. وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع، معنى لفظة العبودية الذل والخضوع. يقال طريق معبد إذا كان مذللا بوطئ الأقدام، وفلان عبده الحب إذا ذلله، لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعا واختيارا وانقيادا لأمره ونهيه، وأعداؤه خضعوا له قهرا ورغما، قهرا ورغما. قال والقنوت والسجود فيه خاص وعام. القنوت والسجود قال ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة انقسام القنوت إلى خاص وعام والسجود كذلك. قال تعالى في القنوت الخاص أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال في حق مريم عليها السلام وكانت من القانتين، وهو كثير في القرآن. هذا القنوت الايه الخاص، القنوت الخاص، قنوت الأولياء، أوليائه سبحانه، قنوت أوليائه سبحانه. وقال في القنوت العام: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون أذلاء، أي خاضعون أذلاء. وقال في السجود الخاص: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وهو كثير في القرآن. وقال في السجود العام: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يسجدون طوعا وكرها، من في السماوات والأرض الجميع، هذا سجود الإيه؟ القهر، وليس سجود العبودية. ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود المذكور في قوله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فخص بالسجود هنا كثيرا من الناس، وعمهم بالسجود في سورة النحل: ولله يسجد من في ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. وهو سجود الذل والقهر والخضوع، فكل أحد خاضع لربوبيته، لربوبية الله عز وجل، ذليل لعزته، مقهور تحت سلطانه تبارك وتعالى. قال فصل في مراتب إياك نعبد علما وعملا. للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل، فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: إحداهما العلم بالله، والثانية العلم بدينه. فأما العلم به سبحانه وتعالى فخمس مراتب: العلم بذاته وبصفاته وبأفعاله وبأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به. والعلم بدينه مرتبتان: إحداهما دينه الأمري الشرعي، وهو الصراط المستقيم الموصل إليه، والثانية دينه الجزائي، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم بملائكته وكتبه ورسله. وأما مراتبها العملية، مراتب إياك نعبد العملية، فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين، ومرتبة للسابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. انتبه، مع ارتكاب المباحات او الاتيان بالمباحات وارتكاب بعض المكروهات، وليس كل المكروهات، بعض المكروهات، وترك بعض المستحبات. واما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره. هؤلاء من؟ المقربون. المقربون يقومون بالواجبات والمندوبات ويتركون المحرمات والمكروهات كلها كلها، يأتون بالواجبات كلها وبجميع المندوبات وليس البعض، كأهل اليمين، كأصحاب اليمين، ترك المحرمات وترك كل المكروهات وليس بعض المكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، طبعا من المباحات، إذا كان تاركا للمحرمات والمكروهات فماذا ففي أي شيء يذهب بعد ذلك؟ يذهب في المباحات فيما لا ينفعه أو مما لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه، متورعين عما يخافون ضرره، يخافون لا يتحقق الضرر، وإنما مجرد الخوف من أنه يقع بهم ضرر فإنهم يتورعون عنه، فإنهم يتورعون، والورع معروف. طيب، وخاصتهم خاصة المقربين، قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين. لما؟ لأنه إذا فعل المباح فإنما يفعله بنية التقرب إلى الله، فانقلب المباح في حقه إيه؟ مندوبا مستحبا طاعة يثاب عليها. نعم، بل كل أعمالهم راجحة، ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء لا يتركون المباحات، يأتونها طاعات وقربات. ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله، لأهل هاتين المرتبتين، أي مرتبتين؟ المقربين وأصحاب اليمين، وليس خاصتهم، لا المرتبتين جميعا، المرتبتين جميعا، أهل اليمين والمقربين، لهم درجات لا يحصيها إلا الله عز وجل، طبعا على التفاوت. قال: فصل، قواعد العبودية وأحكامها. طبعا الكلام واضح ولا نعيد ونشرح ونكرر؟ نعم، أي هذه المندوب يعني المستحب الذي ندب إليه الشرع، يعني أمر أمرا لم يصل إلى الإيجاب، يسمى مندوبا، ندب إلى مندوب اسم المفعول من ندب إليه، أي طلب منه، لا على سبيل الإيه؟ الإلزام ولا الوجوب، هذا معنى مندوب. ويطلق المندوب على المستحبات، على الايه؟ المستحبات. وقد يطلق اسم ثالث ويسمى الايه؟ المسنونات. وقد يطلق اسم رابع وهو النوافل، فالنوافل، السنن، المستحبات، المندوبات، أربعة أسماء لشيء واحد. واضح؟ طيب، المكروهات معروفة، معروفة ولا غير معروفة؟ ما نهى عنه الشرع أيضا ليس على سبيل الإيه؟ الإلزام والتحتم أو التحتيم، فإذا نهى عن شيء على سبيل الإلزام فهو حرام، وإذا أمر بشيء على سبيل الإلزام فهو الواجب. إذا أمر بشيء لا على سبيل الإلزام فهو المندوب، يعني المستحب، يعني النافلة، يعني السنة، وإن كانت كلمة السنة يعني تطلق إطلاقات أخرى. واضح؟ كذلك إذا نهى عن شيء على سبيل الإلزام، التزام هذا النهي وعدم الفعل، فإنه على سبيل، فإن هذا النهي يكون على سبيل التحريم، فإذا كان النهي لا على سبيل الإلزام فهو الكراهة، وما لا أمر فيه ولا نهي فهو المباحات. وقد يكون فيه أمر، قد يكون في المباحات أمر على سبيل الإيه؟ الإباحة أو دون الإباحة، كما يسميه بعض العلماء الإرشاد، إنما الأمر على سبيل الإيه؟ الإرشاد، يرشدنا وليس مجرد الإباحة، وليس مجرد الإباحة. طيب، قال: ورح العبودية تدور على 15 قاعدة. عارفين الرحى ولا مش عارفين؟ الدش. طيب، الرحى الحجر المستدير المعلوم الذي تطحن به الحبوب، تطحن به الحبوب او تكسر، ويسموه بالدش به الايه؟ الحبوب. هذه الرحى، يقول: رحى العبودية، يعني الدائرة الكاملة تتقسم دائرة العبودية، تقسم على 15 قاعدة، من كملها أو من استكملها، يعني استكمل مراتب العبودية. بيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من الثلاثة، القلب واللسان والإيه؟ الجوارح. 3 × 5 = 15. فعبوديات القلب: فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه، فالمتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة، وهذه قدر زائد على الإخلاص. النية في العبادة قدر زائد على الإخلاص، فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره، ونية العبادة لها مرتبتان: إحداهما تمييز العبادة عن العادة، والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. يعني نية مثلا فريضة الظهر تختلف عن نية نافلة الظهر، واضح؟ وإلا العبادة واحدة اللي هي الصلاة، وباسم صلاة الايه؟ الظهر، لكن لا بد من نية. أنت دخلت في 4 ركعات، هذه فريضة الظهر، ثم صليت 4 بعدها، ركعتين نافلة. فما الذي يميز بين الصلاتين؟ لا يميز إلا بالنية. هذا معنى قوله مراتب العبادات بعضها عن بعض. والأقسام الثلاثة واجبة، الأقسام الثلاثة واجبة، وكذلك الصدق. والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا، أن للعبد مطلوبا وطلبا. فالإخلاص توحيد مطلوبه، والصدق توحيد طلبه، والصدق توحيد طلبه. فالإخلاص أن لا يكون المطلوب منقسما، والصدق ألا يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل الجهد، الصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب. واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. يعني أنت تصلي، صحيح؟ أنت تصلي تطلب بصلاتك طلبا، ما هو؟ أداء العبادة. ومطلوبا، وهو الله عز وجل، مطلوبا، ففي مطلوب وفي طلب، فالطلب ما هو؟ يحتاج إلى صدق في أدائك الطلب، هو الصدق في أدائك لهذه الصلاة، واضح؟ طيب. والمطلوب أن تتوجه بهذه الصلاة لله وحده، ليس لأحد سواه، ليس رياء، لا تحسن الصلاة من أجل أنه يراك أحد. فإذا المطلوب تعدد ولم يفرد، المطلوب تعدد ولم يفرد. وأما الطلب فأنت تصلي أو تسرح بذهنك بعيدا وتتشتت هنا وهناك، هذا هناك فرق بين هذا التشتت، فإنك تخرج من العبادة إلى أشياء أخرى، وليس هناك شيء توجهت به، توجهت إليه في العبادة غير الله، صحيح؟ فإذا توحيد المطلوب ما هو؟ أن تتوجه بعبادتك لله وحده. وأما توحيد الطلب فهو إيه؟ الذي سماه الصدق، أن تكون أن يعني أن تحصر نفسك وعقلك وذهنك في هذه العبادة ولا تتشتت في أشياء أخرى. واضح الأمر؟ طيب. قال فالإخلاص توحيد مطلوبه والصدق توحيد طلبه. فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما والصدق ألا يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل الجهد، بذل الجهد في العبادة، أيوة. والإخلاص إفراد المطلوب. اتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة، كذلك النصح في العبودية ومدار الدين عليه وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له. وأصل هذا واجب، وكماله الأصل، الأصل واجب، والكمال مرتبة المقربين. قال وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية التي ذكرها فيما سبق المتفق عليها، الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة إلى آخره، له طرفان، واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن أو 90، وله طرفان أيضا، واجب مستحق وكمال مستحب. وأما المختلف فيه الأعمال القلبية المختلف فيها فكالرضا، فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية، وجوب الرضا، القولان لأصحاب أحمد، فمن أوجبه قال السخط حرام، الرضا ما ضده السخط أو السخط، من أوجب الرضا كان السخط بالنسبة له حراما ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب، ما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. واحتجوا بأثر، يعني القائلون بوجوب الرضا احتجوا بأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي. قال هذا الأثر ضعيف جدا. ومن قال هو مستحب قال لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السنة بخلاف الصبر، فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من كتابه. الذين قالوا نعم اللي هو ايه قرره الطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخه وغيرهما، وفي اسناده سعيد بن زياد وهو متروك كما قال الحافظ الهيثمي في المجمع، وانظر السلسلة الضعيفة للألباني برقم كذا، وسيضعفه المصنف في كلامه التالي، يعني ابن القيم نفسه سيضعفه فيما يأتي من كلام. طيب. قال وكذلك التوكل. قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأمر بالإنابة فقال وأنيبوا إلى ربكم. وأمر بالإخلاص كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك الخوف كقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله فلا تخشوهم واخشون، وقوله فإياي فارهبون. وكذلك الصدق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك المحبة وهي أفرض الواجبات، إذ هي قلب العبادة المأمور، إذ هي قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحها، المحبة. وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به، ما جاء الأمر به الرضا لم يأتي الأمر به في القرآن، وإنما جاء مدح أهل الرضا والثناء عليهم. قالوا: وأما الأثر المذكور فإسرائيلي لا يحتج به، اللي هو إيه؟ من لم يصبر على بلاء. طيب، قالوا: وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تعمل الرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. وهو ضعيف أيضا، وهو في بعض السنن، رواه الإمام أحمد في المسند بنحوه. قالوا: وأما قولكم لا خلاص عن السخط إلا به، فليس بلازم، فليس بلازم، يعني من لم يرضى فهو ساخط، لا ليس بلازم، ومن لم يسخط فهو راض، ليس بلازم، ليس بلازم من هذا. فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة: الرضا وهو أعلاها، والسخط وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا به وهو أوسطها. فالأولى للمقربين فالأولى للمقربين السابقين، والثالثة للمقتصدين، والثانية للظالمين. ليه؟ الأولى إيه؟ الرضا. الأولى الرضا، قال الأولى للمقربين السابقين، والثانية اللي هي السخط، قال والسخط أسفلها، والثانية وهي السخط للظالمين، والثالثة وهي أوسطها الصبر عليه بدون الرضا به، قال أوسطها. الثالثة لمن؟ للمقتصدين. للمقتصدين. وهذا التقسيم مع ذلك موجود في آية، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثلاث. قال: وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط وهو غير راض به، فالرضا أمر آخر. هذا كله في الرد على من؟ على القائلين بوجوب الرضا، على القائلين بإيه؟ بوجوب الرضا. وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم، وظن أنهما متباينان، وليس كما ظن. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به، متألم بالدواء راض به، والصائم في شهر رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض به. يعني كيف؟ يعني هل من يتألم يطلق عليه أنه أو يوصف بأنه غير راض؟ لا، الشيخ يقول أنه لا تلازم بين الألم وعدم الرضا، بين التألم وعدم الرضا. قال: والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض بها، راض مع ألمه. فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به. وهذا الخلاف بينهم إنما هو في الرضا بقضائه الكوني، بقضاء الله الايه؟ الكوني. وأما الرضا به ربا وإلها والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته، بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا، أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهنا يعني قسم الشيخ الرضا إلى قسمين: رضا قدر كوني، وهذا إيه؟ هذا يمكن ألا يتحقق في العبد ويكون مسلما ويكون من أصحاب اليمين، قد لا يتحقق فيه، صحيح؟ أما الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فلا يتم إسلام المرء إلا به، لابد من هذا الرضا ليتحقق الإسلام للعبد. وهنا يأتي ينتقل إلى أمر آخر مترتب على هذا الكلام، أو مترتب على ما سبق من كلام. وهذا السؤال في الحقيقة جاء بصيغة السؤال وهذا السؤال نحن نواجه به كثيرا، كثيرون الذين يسألون عنه، هل تعاد الصلاة إذا غلبت عليها الوسوسة؟ هل تعاد الصلاة؟ يعني عندما نقول فكر فيما تقرأ، وفكر في عبادتك، في تسبيحك، في سجودك، حتى لا يشرد ذهنك. قال فإذا يأتي الكثيرون يقول الواحد منهم إني صليت وسرحت في الصلاة ونسيت كم صليت، فهل أعيد الصلاة؟ دائما يأتي أو كثيرا ما يأتي هذا السؤال. قال ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة، وفيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره، وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته، فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه، ولم يوجبها الإعادة، يعني أكثر الفقهاء ولم يوجبها، ما هي إعادة الصلاة، ولم يوجبها أكثر الفقهاء. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سهى في صلاته بسجدتي السهو، ولم يأمره بالإعادة مع قوله إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى، أو حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. يعني العبارتان صحيح، أو ضبط الفعل على الضبطين صحيح، حتى يضل الرجل يتوه، يعني الرجل نفسه يضل ويتوه فلا يدري كم صلى، أو يضله الشيطان فيحدث الشيطان له الضلال والحيرة فلا يدري كم صلى. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري في مواطن من صحيحه، ومسلم في كتاب المساجد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها، وهو حديث صحيح أيضا، رواه الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما إلى آخر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، هذا قول من؟ قول ابن عباس، فلا تنسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليها، وإن سميت صحيحة باعتبار أن لا نأمره بالإعادة، ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها فيقال صلاة صحيحة مع أنه لا يثاب عليها فاعلها. والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب، هذه الأعمال كل الأعمال السابقة الكلام عن عبودية القلب، فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك، وإن قام بعبودية الملك، وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح أو الملك، الملك أفضل، الملك ما المقصود بالملك؟ القلب، ملك الايه؟ ملك الجسم والجوارح او الاعضاء رعية او جنود، كأن القلب بمنزلة القائد والجوارح بمنزلة الجنود. قال فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك، المقصود بالملك الايه؟ القلب، وان قام بعبودية الملك، وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح. والمقصود أن يكون ملك الأعضاء وهو القلب قائما بعبوديته لله سبحانه هو ورعيته، وأما المحرمات التي عليه، يعني على القلب، وأما المحرمات التي عليه فالكبر هذا من أعمال القلوب، فالكبر والرياء والعجب والحسد. العجب الإنسان يعجب بنفسه ومعجب بعبادته. نعم نعم أي نعم. والحسد ما معنى الحسد؟ تمني زوال النعمة، سواء زالت أو لم تزل، سواء تدخلت في إزالتها أو لم تتدخل، تمني القلب يعني. ولذلك أضيفت إلى الإيه؟ أضيف الحسد إلى القلب من أجل هذا، لأنه التمني. طيب والغفلة، غفلة القلب والنفاق، وهو نوعان، والنفاق وهي نوعان، اللي هي الايه المحرمات، هذه نوعان، كفر ومعصية، كفر ومعصية. فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها، وأما الكبر والعجب والحسد والغفلة فهذه معاصٍ، فهذه معاصٍ. ثم قال رحمه الله: تكملة للكلام عن أعمال القلب، قال: والمعصية نوعان، كبائر وصغائر، كبيرة وصغيرة. فالكبائر كالرياء، طبعا الكفر خلاص، الكفر كالإيه؟ كالشك والنفاق والشرك وتوابع ذلك. وبعدين المعاصي، وتنقسم المعاصي أيضا إلى قسمين، كبيرة أو كبائر وصغائر. فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر. هذه الأمور أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة، ولا صلاح للقلب. لكن طبعا الزنا وشرب الخمر هذه ليس من أعمال القلوب، وإنما من معاصي الجوارح. ولذلك قال إن معاصي القلب أشد من معاصي الجوارح. ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منها، وإلا فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن. وهذا طبعا الحديث فيه صحيح واضح وصريح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، إذا صلحت أو صلحت، فصلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه الآفات، هذه الآفات الأمراض إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب وترك القيام بها، ترك القيام بهذه العبودية. فوظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها ولا بد. إذا جهل عبودية القلب وترك القيام بها امتلأ القلب بأضدادها ولا بد، وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها، كلما قام بعمل تخلص من ضده، وهكذا. وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه، وقد تكون كبائر بحسب قوتها وغلظها وخفتها ودقتها. ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيها. الشهوة في القلب ولا في الجوارح؟ في القلب. أي نعم، فالكلام كله عن أعمال القلوب كما قلنا. شهوة المحرمات، ليس فعل المحرمات وإنما اشتهاء المحرمات، شهوة المحرمات وتمنيها، تمني المحرمات. وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهى. فشهوة الكفر والشرك كفر، شهوة الكفر والشرك كفر، وشهوة البدعة فسق ليست كفرا، وشهوة الكبائر معصية، فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب. أو يعني انتبه، تركها لله مع القدرة، يعني لابد من الأمرين جميعا. ها، ما تركتها عجزا، لا لا، تركتها مع القدرة عليه. ولماذا تركتها؟ لله. أي نعم، لابد من الشرطين جميعا. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب، وإن تركها عجزا بعد بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني استحق النار به، ليس هو مقتول لكن بحرصه على قتل صاحبه، أي بنيته، فنزل منزلة القاتل، فنزله منزلة القاتل لحرصه على قتل صاحبه في الإثم دون نزل منزلته في الإيه؟ في الإثم دون الحكم. وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب، وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه، وقد علم مما مضى مستحب القلب ومباحه، ما ليس بواجب ولا حرام، وما ليس بمكروه فهو ايه؟ مستحب او مباح، علم من الكلام السابق. ونقف عند عبودية اللسان الخمس. هذه عبوديات القلب الخمس التي مضت كلها كما قلنا في أعمال القلب وما يلزمه أو تقسيمه إلى واجبات ومحرمات وأضدادها، وكذلك مستحبات وأضدادها. بقي بعد ذلك الكلام على عبوديات اللسان ثم على عبوديات الجوارح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العابدين المخلصين المخلصين، ونسأله سبحانه أن يسلكنا في سلك عباده الطيبين المتقين، وأن يحشرنا في زمرة عبده ورسوله نبينا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.